Oh!

ترجوك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا كتاب سيد العظماء وما تيسر من سورة الإسراء كان علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد البيتي.